بالنسبة لحالة المولد هو وارد ما يتمش الكلام ده بس ان هي ما بتقدرش الفترة دي جه بعد مسألة المولد السنة دي جه بنفرع علينا هل ناخد منه في حاجة ولا ما ناخدش؟ لا لا تقص لا تقص ولكن يعني تعلمها هو يعرف هو قال المكان ده كله ورد بس ان هي ما بتقدرش الفترة دي فبعد المولد ما خدش كلامه كان بيتنزل هو الجمعة اشترى بعض الحلويات ونزل فرع علينا والله يبقى عن كل الأولى له أن يترك هذا لا تأخذ كفارة اليمين كم تكون يعني قدر المالي لا تقدر بالمال من أوسع ما تطعمون أهلك بالنسبة للمسجد الشروط نرجو الصحة من حق النساء هل ممكن النساء يجوا إنجاز النساء في أهل القدس الشيخ حتى مثلا الناس أنا أظن هذا أنا لا أدري هل كان مفتوحا في الأرض Gracias.